النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه المسائل الثلاث أو الخلال الثلاث شرحت، وإن كان مسألة قتل النفس عرجنا عليها لوضوحها ولم يطل فيها. ثم المسألة الرابعة أو الموبقة الرابعة أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والحديث متفق عليه بين الشيخين. فأما المسألة التي سنتعرض لها اليوم إن شاء الله تعالى وسيكون الحديث حولها، فهو موضوع الربا، موضوع الربا، وسنتكلم في هذا الموضوع حول الآيات القرآنية من سورة البقرة وما يدور في فلكها من الأحاديث النبوية وكلام أهل العلم وما وقعت فيه الأمة اليوم من المعاملات الربوية على مختلف ألوانها وصورها، وذكر بعض الشبهات التي يحتج بها البعض، كما ورد في حديث رواه أنس وكذلك أسامة ورواه عنه ابن عباس من أنه لا ربا إلا في النسيئة. سنذكر كل ذلك بإذن الله تعالى. فأما الآيات من سورة البقرة وهي قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وقال: هم سواء، أي الآكل والمؤكل، وكذلك من أعان على الربا بكتابة أو شهادة أو تأجير محل أو غير أو حراسة أو غير ذلك من الأعمال التي تؤدي إلى إنجاح أعمال الربا، فإن الحديث يدل على ذلك. وقد ورد في بعض الآثار إن الربا فيه 70 شعبة، وإن أدنى تلك الشعب مثل أن يأتي الرجل أمه عند الكعبة، فهذا فيه دلالة على شناعة الربا وعلى أنه ممحوق البركة وإن حصل منه فيض أو ربح في الظاهر. وقد ذكر في الآيات المتقدمة على هذه الآيات ما يتعلق بموضوع الصدقات وموضوع الإنفاق، والإنسان أعطاه الله عز وجل من ماله وأمره أن ينفقه في وجوه الخير، وأن ذلك يعتبر بمثابة القرض عند الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فالله سبحانه وتعالى إذا وقعت الصدقة في يده فإنه يربيها كما يربي أحدنا فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني من الصدقة. فتضافرت نصوص القرآن ونصوص السنة على وجوب الزكاة وعلى أيضا الصدقة العامة. وورد في الحديث: إن في المال حقا سوى الزكاة. وهذا يدل على أن الإسلام عني كما عني بالمدخل في المال، يعني في الدخل، في الدخول عني به أيضا في الخروج. فإن المال إذا وضع في الحلال وأعظم ما يقع منه ما كان في الصدقات، ما كان في الصدقة. لأنه ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحت له شاه فتصدق بأكثرها ولم يبق منها إلا كتف أو يد، فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي منها شيء؟ قالوا: لم يبق منها إلا كتفها. قال: بقيت كلها إلا كتفها، أي لأنه يؤكل. فقد يحتسب الإنسان بالأكل الأجر عند الله فيكون له بذلك ثواب، وقد لا يحتسب فيكون من الأمور المباحة التي ليس فيها ثواب ولا عقاب. أما الصدقة فإنها محسوبة عند الله عز وجل. فأثنى الله عز وجل على الصدقات وعلى المؤمنين الذين يتصدقون والذين يبذلون أموالهم في سبيل الله من غير من، من غير من ولا أذى، فلا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ثم ثنى بصورة أخرى ووجه آخر مقابل الوجه الأول. فالوجه الأول هو وجه المؤمنين المنفقين السخاة الذين يعلمون أن هذا المال عارية من الله عز وجل، وأنه إذا ذهب في وجوه الخير من البر والصدقة والإحسان إلى الناس وفي سبيل الله وابن السبيل أن ذلك مكتوب عند الله عز وجل، وأنه محسوب في مصرف عظيم يتربى ويزيد، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربي الصدقات. فهذه الصدقات تزيد عند الله عز وجل. لكن من الناس وجه آخر، وجه كالح. هذا الوجه هو الوجه الذي يمتص الدماء، ليس له هم إلا امتصاص وابتزاز ما في الجيوب. وكذلك وبخاصة أن الذي يحتاج في الغالب هم الفقراء، وهم أكثر الناس، هم أكثر الناس، بل عامة البشرية يحتاجون إلى المال ويحتاجون إلى شراء الأشياء وإلى الزواج وإلى البناء وإلى الأكل والشرب وإلى ستر العورات إلى غير ذلك، فهم يحتاجون دائما. فيتبتز منهم أموالهم عن طريق الربا. فذكر وجها مقابل لوجه الصدقات. الوجه الآخر المقابل للصدقة التي عرض يعني أمرها في الدرس الماضي، قال: هذا الوجه الآخر وجه كالح طالح، هو وجه الربا. الصدقة عطاء وسماحة وسخاء وطهارة وتزكية للنفس وتزكية للمال وتعاون وتكافل وتفتيت الثروة وتوزيعها أيضا بما يضمن بقاء حقوق الغني، وكذلك ذهاب ما في النفوس الفقراء من الطمع والحقد. والربا شح وقذارة ودنس وأثرة وفردية وأنانية. الصدقة نزول عن المال بلا عوض مادي مقابل، والربا استرداد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين أو من لحمه، من جهده إن كان قد عمل بالمال الذي استدانه فربح نتيجة لعمله هو وكده، ومن لحمه إن كان لم يربح وخسر، فإنه لا بد أن يأتي برأس المال ويأتي بما يعني ركب عليه من الربح، أو كان قد أخذ المال للنفقة منه على نفسه وأهله يستر به نفسه فإنه مضطر إلى إرجاعه من دمه. ومن ثم فهو الربا الوجه الآخر المقابل للصدقة. لهذا عرضه السياق كما يقول المفسر رحمه الله بعد عرض الوجه الطيب السمح الطليق الطاهر الجميل الودود، عرضه عرضا منفردا يكشف عما في عملية الربا من قبح وشناعة ومن جفاف في القلب وشر في المجتمع وفساد في الأرض وهلاك للعباد. لهذا نجد أن الذين أسسوا مؤسسات الربا هم أعداء الله وأعداء البشرية، هم اليهود أخوان القردة والخنازير ومن يتبعهم ويسير في فلكهم. قال المؤلف: ولم يبلغ من تفضيع أمر أراد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفضيع الربا، ولا بلغ من التهديد في اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد في أمر الربا في هذه الآيات وفي غيرها في مواضع أخرى. ولله الحكمة البالغة، فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره، ولكن الجوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت في عالمنا الحاضر. على ما كان في الجاهلية الأولى فإنما في جاهليتنا اليوم وفي وقتنا المعاصر أشد كلاحة، لأن الربا بأنواعه وضروبه واستغلال الفقير علانية وفي وضح النهار أمر مكشوف، بل وأمم ودول تدخل في الرق بسبب الأموال الربوية أو القروض الربوية. قال: ولا كانت البثور والدمامل في ذلك الوجه الدميم مكشوفة كلها كما كشفت اليوم في مجتمعنا الحاضر. ولا فهذه الحملة المفزعة البادية في هذه الآيات على ذلك النظام المقيت تتكشف اليوم حكمتها على ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية أشد مما كانت متكشفة في الجاهلية الأولى. وحينما كان السياق يعرض في الدرس السابق بيان نظام الصدقة، كان يعرض قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي يريد الله للمجتمع المسلم أن يقوم عليه، ويجب للبشرية أن تستمتع بما فيه من رحمة في مقابل ذلك النظام الآخر الذي يقوم على الأساس الربوي الشرير القاسي اللئيم. لما نحي تحكيم الشريعة الإسلامية عن بلاد المسلمين قامت فيها أنظمة الربا بجميع أنواعه، وشيدت له صروح وبنيت له أماكن وهيئت له طاقات حتى أصبح كثير من أفراد الأمة المسلمة ينضوي تحت هذه البنوك وتحت هذه المصارف ويعمل فيها، ويأتي الشيطان بتوهيماته على أنه لا مجال آخر للعمل غير هذا المجال، فلهذا رضي بأن يكون آكلا للربا ومؤكلا ومساعدا عليه. إذن عندنا نظامان متقابلان، نظام ينبع من منهج الإسلام النظيف الذي جعل القاعدة في الباب الاقتصادي التعاون توزيع الثروة سواء كان عن طريق النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة الأقارب على النفس والأقارب، أو النفقة التطوعية التي تقدم لوجه الله ويريد فيها الإنسان الآخرة، فإن هذه التبرعات التي تجمع للضعفاء والمساكين ومشاريع الخير مهما كانت قليلة هي مباركة عند الله عز وجل، فهو يربيها وينميها، ثم إنها نفسها إذا جمعت ولو كانت قليلة فإن الله عز وجل يبارك فيها فتقوم مشاريع كثيرة زراعية وصناعية ومساجد، وكذلك كفالة أيتام، ويزوج بها عزاب، ويصبح منها خير كثير بسبب أنها مطروح فيها البركة لأن المقصود بها وجه الله سبحانه وتعالى. لكن تعال إلى الجانب الآخر وهو الجانب الذي سماه الكالح الذي فيه الابتزاز، فيه الامتصاص، فيه الجشع، فيه الطمع. انظر إلى الأرقام الخيالية التي توجد عند كثير من الناس، أرقام خيالية، لكن أين بركتها؟ لا بركة لها، لأن الله عز وجل قرر أمر وتقريره عز وجل لا لا لا مرد له. يمحق الله الربا. انظروا إلى الآن الميزانيات التي يصرح بها، أرقام خيالية، لكن هل تجد لها أثر؟ لا تكاد تجد لها أثر. تجد أن حالات الأمة متدهورة، وأنه على ما يدخل عليها دائما تبدأ تستقرض، ومتى بدأت تستقرض بالربويات فإنها لا تزال مدينة، لا تزال مدينة. لماذا؟ لأنه تتركب عليها الأرباح، وكلما حصل تأخير كلما أيضا حصلت هناك، وكل عام تأتي قروض، وهذه القروض تضاف إلى ما سبق، ثم يكون أضعافا مضاعفة. فأكل الربا في حد ذاته هو أضعاف مضاعفة. إن الإسلام يقيم نظامه الاقتصادي ونظام الحياة كلها على تصور معين يمثل الحق الواقع في هذا الوجود، يقيمه على أساس أن الله سبحانه هو خالق هذا الكون، فهو خالق هذه الأرض، وهو خالق الإنسان، هو الذي وهب كل موجود الوجود، وأنه سبحانه مالك كل موجود وما في يده. قد استخلف الجنس الإنساني في هذه الحياة وفي هذه الأرض، ومكنه مما ادخر له فيها من أرزاق وأقوات ومن قوى وطاقات على عهد منه وشرط، ولم يترك له هذا الملك العريض فوضى يصنع فيه ما يشاء كيف يشاء، وإنما استخلفه في إطار من الحدود الواضحة، استخلفه فيه على شرط أن يقوم في الخلافة وفق منهج الله عز وجل وحسب شريعته. فما وقع منه من عقود وأعمال ومعاملات وأخلاق وعبادات وفق ذلك العقد فهو صحيح نافذ، وما وقع منه مخالفا لما شرطه الله عز وجل لذلك العقد فهو يعتبر باطل وهو غير نافذ. فإذا أنفذه قوة وقسرا، أي بطريقة غير مشروعة، فهو إذن ظلم واعتداء لا يقره الله عز وجل ولا يقره المؤمنون. فالحكم في الأرض كما هو في الكون هو لله عز وجل، لأن الله عز وجل يعني ركب هذا الكون وفق نظام، وهذا الكون يدور يعني ويسير وفق هذا النظام، لا يختلف عنه أبدا. الشمس تجري لمستقر لها، القمر قدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب، لا يختلف يعني كوكب ولا نجم ولا نظام عما وضعه الله عز وجل فيه أبدا. تجد حتى يعني يرث الله الأرض ومن عليها، فيخرب كل شيء وينتهي كل شيء على ما يشاء سبحانه وتعالى. لكن من الحكمة البليغة في الإنسان ذاته أنك تجد أن قلب الإنسان أيضا ويسير وفق نظام محكم لا سيطرة للإنسان عليه، لا يستطيع الإنسان أن يسيطر على قلبه ولا على ريته ولا على شرايينه ولا على أوردته، على الدورة الدموية، على دورة العصب وحركة مخاطبة المخ والمراكز العصبية الموجودة فيه، مخاطبتها إلى أنحاء الجسم والاستجابات، كل ذلك تلقائي لا ليس للإنسان فيه أي علاقة. القدرة فيه قدرة المدبر الواحد الأحد. إذن هذا الذي خلق هذا التنظيم العظيم الذي خلق هذا الكون وخلق البشر ووضع فيهم نظام، من حقه أن يجعل لهم منهج يسيرون في الحياة وفقه لا يخرجون عنه، ومتى خرجوا عنه فعندئذ أول عمل يبدأ الصراع النفسي، الصراع النفسي الموجود بين النظام المختلق الذي لا يتناسب مع طبيعة البشر وبين الناموس الإلهي والنظام الإلهي الذي يسير الإنسان والكون كله عليه. فمن هنا يحدث الاختلال وتحدث الصدمات النفسية والتوترات، ويحصل ما يحصل من الأمراض ومن الحروب ومن الخلافات. فالكل إنما يستمد سلطته من الله عز وجل ومن الشريعة الإسلامية. ومن بين بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين بالله فيكون بعضهم أولياء بعض. ما معنى والمؤمنون بعضهم أولياء بعض؟ الولاية معناها المناصرة، معناها المناصرة، المناصرة على الحق، المناصرة على أن يعني يقام الضعيف ويعطى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قوما جاءوا وكان فيهم من الجوع وفيهم من البأس وفيهم من الفاقة فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ندب الناس ودعاهم إلى الصدقة جاء رجل ومعه سرة ثقيلة قد أعجزته حتى جاء ورمى بها فتتابع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة عظيمة من أجل هذا العمل، فقال من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لأن هذا الرجل جاء بهذه السرة لا يدرى هل هي فلوس هل هي طعام، المهم جاء بها ووضعها فتتابع الناس يعطون، فكانت سنة حسنة وطريقة طيبة، حتى سري عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن أصحابه يعني يستجيبون لله ويستجيبون لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجون من طمع الدنيا ومن أجل مواساة إخوانهم في الله، فيكون بعضهم أولياء بعض، وأن ينتفعوا برزق الله الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل لا على قاعدة الشيوع المطلق كما تقول الماركسية وقد سقطت والحمد لله. ونسأل الله عز وجل أن يجعل كل نظام خارج عن دين الله عز وجل أن يلحقه بها، ولكن على أساس أن يكون الإنسان له نوع من الملكية ومن الحرية في ماله، لكن بضوابط وبشروط. ليس حرا أن يأخذ المال من أي وجه من الوجوه، لا، يأخذه من وجوه حلال. وليس أيضا حرا في أن ينفقه كما يشاء، يقول مالي هذا مالي أنا أنفقه في المسارح في الخمور في الأسفار، لا، ليس هذا أنت لست حرا في هذا، أنت مقيد. المال مال الله، أعطاكه الله وهو مسترعيك فيه وناظر ماذا أنت فاعل فيه، وقد أوجب عليك وبين عليك بالكتاب والسنة أنه لابد أن تأخذه من وجوه حلال وتنفقه أيضا في وجوه الحلال. ومن العجيب أنك تنفقه، يعطيك الله عز وجل فتنفقه فيكون لك عند الله ذخرا، وهو الذي أعطاك أصلا، ها، هو الذي أعطاك وقادر على أن يسلبه منك. فكم من غني أمسى غنيا وأصبح فقيرا، وكم من فقير أمسى فقير وأصبح غني، والله مقلب الأحوال ومبدل الأحوال. فإذا إذا جاءت النعمة يشكر الله عز وجل، ومن عظيم شكره أن يكون متكافلا مع إخوان المسلمين، لأن النظام الإسلامي فيه نظام اقتصادي، والنظام الاقتصادي على كل فرد من أفراد المسلمين أن يعي مسؤولية فيه، فيعرف الحلال ويأتي به، ويعرف الحرام ويتجنبه، ويعرف الواجبات الملقى على عاتقه المنوط به فيفعلها ويقوم بها على الوجه المطلوب، سواء كان ذلك زكاة، يعني الزكاة فريضة ليس لك فيها يعني ليس لك فيها حق أن تمنعها، ولهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من منع الزكاة، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى قال له عمر أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها. فقال ما يعني علمت أنه أن الله قد شرح صدر أبي بكر له، فعلمت أنه الحق، فشرح الله صدر عمر لذلك، فأنفذ جيش أسامة وقاتل المرتدين، ومن ضمنهم أيضا من منع الزكاة، وشرط عليهم أن يلتزموا في تنمية أموالهم وسائل لا ينشأ عنها الأذى للآخرين. أنت مطلوب منك أن تنمي المال، ولهذا فتجد أن العمل شرع الشركات، شرع شركات بأنواعها، قد يكون الإنسان عنده مال وعند الآخر مال، ولكن أحدهما أعرف من الآخر في إدارة الأموال وفي العمل، فيسلم هذا ماله إلى الآخر ويصبح هناك إدارة. ليس المقصود الآن مجرد الربح للإنسان، لا، لكن إدارة المال ينتفع منه خلق كثير، ينتفع منه حيوانات، ينتفع منه أمة، فيشغل العاطل ويتحرك المال. والمال كالماء، كالماء إذا حبسته أسن وتغير، وإذا حركته فإنه يعني ينضف ويربو ويزيد بإذن الله تعالى، لا سيما إذا كان التفكير هو أن يكون هناك مصالح. يتحقق منها مصالح. ولو أن أموال المسلمين التي توجد في بلاد الغرب وفي بنوك في المصارف الربوية اليهودية في سويسرا وبريطانيا وفي فرنسا وفي أمريكا، لو أن أموال المسلمين هذه أديرت إدارة سليمة في بلاد المسلمين لأصبح الأوروبيون والأمريكان يعملون عند أقدامهم وبأقل الأجور بأبخس الأجور، ولمات الكثير من الأوروبيين من البرد، لمات الكثير من الأوروبيين من البرد لو سحبت رؤوس الأموال الموجودة في البنوك العالمية المرابية بنوك اليهود. فإذا هنا يعني مسألة ضوابط في العمل، أن تعمل لا بس، ولكن هناك ضوابط معينة. فإذا لا تكتسب من ربا، لا تكتسب من خمر، لا تكتسب من زنا، لا تكتسب من كهانة، لا تكتسب حتى من شيء خبيث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن منه الحجامة، كما يعني ذكر عن يعني كسب الحجام قال خبيث، ولكن خبثه يعتبر كراهة التنزيه، لكن خبث مهر البغي وحلوان الكاهن وما يأخذه الساحر والعياذ بالله. وكذلك بالنسبة للربا، هذه من المحرمات المجمع عليها المتفق عليها، وأعظمها حرمة الربا. ليش؟ لأن الربا فيه امتصاص لعرق الضعيف والمحتاج، امتصاص لعرق الضعيف والمحتاج، ولهذا حرمه الشرع. ولهذا نجد أن الطهارة شرط في العبادة، فالطهارة في المال أيضا شرط في سلامته، ومن الطهارة فيه ألا يوضع في المكاسب الحرام وألا يوضع في المصارف الحرام. فإذا وضع المال أصلا في المكاسب الحلال حفظه الله عز وجل في المصارف، فتجد أن الذي يكتسب من الحلال يبحث عن الزكاة، يبحث عن الفقراء والمساكين، يبحث عن ذوي الحاجات فيعطيهم. العكس، تجد الذي يرابي وينهش ويأخذ حتى لا يعطي الواجبات ولا الزكوات ولا يتطوع إلا بالنزر اليسير الذي يمكن يكون في حالات إحراج فقط، وإذا أعطى فلا يعطي ونفسه طيبة به. فالربا عملية تستطم ابتداء مع قواعد التصور الإيماني إطلاقا، ونظام يقوم على تصور آخر، لأنه تصور اليهود الفسدة الذين فسدت عقائدهم وفسدت طوياتهم وفسدت قلوبهم، وليس لهم هم إلا ابتزاز ما في أيدي الناس، فهم عبدة العجل، هم عبدة العجل، والعجل من ذهب الذي عبدوه، فلهذا سيبقون عبدة للمال. إنه يقوم ابتداء على أساس لا علاقة بين إرادة الله وحياة البشر، فالإنسان هو سيد هذه الأرض ابتداء، وهو غير مقيد بعهد من الله وغير ملزم باتباع أوامر الله. هذا ثم إن الفرد حر في وسائل حصوله على المال، يعني في النظام الرأسمالي اللي يسمون النظام الحر، وهو عكس النظام الماركسي السابق الذي يصادر الحريات الفردية والأملاك الفردية ويجعلها في نطاق أو في يد الحزب. فالنظام الرأسمالي عكسه تماما، فيقول اكتسب المال من أي وجه كان، أي وجه كان، حلال أو حرام، والعياذ بالله من ذلك. قال: والكارثة التي تمت في العصر الحديث، وهذه مهمة ولم تكن بهذه الصورة البشعة في الجاهلية، هي أن هؤلاء المرابين الذين كانوا يتمثلون في الزمن الماضي في صورة أفراد، قد يكون فرد جشع عنده طمع كذا، قد يكون بيت مال معين كذا، يتمثل الآن في صور مؤسسات، مؤسسات. بل أكثر أموال المسلمين اليوم إنما تعمل في الربا، من حيث يشعرون أو لا يشعرون تأتي. نعم، حتى المساهمات، حتى المساهمات تجي مساهمات زراعية، أين الاكتتاب؟ أين يكون الاكتتاب؟ في البنوك الربوية. إذا من المستفيد منها؟ البنوك الربوية في حالة القبض وفي حالة الإدارة تمويل المشاريع، وفي حالة أيضا فيما بعد المكاسب الزائدة، فهي أيضا تعمل بها في الربا بكل صورة من الصور. إذا أصبح أكثر ما يدار الآن العالم الإسلامي أو غيره عن طريق مسألة المساهمات وعن طريق الشركات، وهذه كلها إنما تكون عن طريق البنوك الربوية أو المؤسسات، مؤسسات مالية بعضها أكبر من بعض إلى أن تتركز في أيدي اليهود، وهي المصارف. قد استطاعوا بما لديهم من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجها وبما يملكون من وسائل التوجيه والإعلام في الأرض كلها. الآن تجد في البلاد الإسلامية وفيما يجاور يعني المساجد والأماكن المقدسة الدعايات للبنوك، الدعايات للمصارف. طيب هذا هو بعينه، هذا هو بعينه يعني المحاربة لله والمحاربة للرسول صلى الله عليه وسلم والمحاربة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأنه يعني عندما يبتلى الإنسان ببلاء ويستخفي به لا يضر إلا نفسه، لكن عندما يعلنه وعندما يكون على رؤوس الملأ والعياذ بالله أصبح مجاهرا بالذنب، وهذا المجاهر أعظم ذنبا من الذي يختفي بذنبه. فلذلك تجد الصحف الكتب وسائل الإعلام كلها في الغالب تعمل وتنشر الدعايات لمؤسسات الربا ومصارف الربا، والأساتذة محطات الإرسال وغير ذلك مما لا يكاد يقع عليه نظر مسلم في مقروء أو سمعه أو منظور إلا ويجد أن فيه دعاية للبنوك ودعاية للمصارف ودعاية لبيوت الربا. ليش؟ حتى تنشأ عقلية جماهيرية عند الناس أنه ليس هناك وضع غير هذا الوضع. عندما تتحدث في هذا الموضوع قال صحيح، والله بعض الناس إذا كان عنده طيبة وفي خير قال كلامك صحيح، لكن إيش نسوي؟ ها؟ يعني يأتي بأعذار أو لأنه الضغوط النفسية ها والضغوط الواقع عليه يعني تجعل بعض الناس يقول أنا ما لي حيلة، أنا ودي بودي لكني أنا ما لي حيلة. ها؟ ولا يبحث هو عن بديل آخر، لا يبحث عن بديل ولا يحاول أن يسعى مع إخوان المسلمين عن بديل بدل من هذا يكون فيه مثلا يعني تجارة، زراعة، شركة خاصة محدودة فيما بينه وبين بعض إخوان الصادقين مثلا المخلصين، ويعملون على إنشاء يعني عمل خاص بهم. يعني هل مفروض علي أنا أني لابد أن أموالي أضعها في البنك؟ هل مفروض علي أنا أن أساهم في البنوك أو أساهم في الشركات التي تتعامل مع البنوك؟ هل تجد أحد يأتي ويقول لك لازم إلا تفعل؟ لا، ولكن الدعايات، الدعايات، شهادات الاستثمار، ها؟ توسيل يعني وسائل بكل الوسائل، تسهيل الأمور، تسهيل يعني هذا الأمر إلى أن أصبح الناس يعني ليس عندهم يعني كانوا يقولون أصبحنا في وضع ربوي لا نستطيع الخروج منه، فأنشأوا هذه العقلية العامة في البشر. وللأسف أن هذا يعني المستفيد الأول والأخير منه هم اليهود، هم اليهود هم الذين يعملون في هذه المصارف الأساسية ويديرون جميع المصارف في العالم، وهم الذين يعني عن طريق أيضا السياسة يحمون هذه المصارف، وهم يقيمون الحروب، وهم يتولون تصنيع الأسلحة وبيع هذه الأسلحة حتى تقام يعني سيطرة تامة. وبمن؟ بأي شيء؟ بفلوس المسلمين. يعني المسألة لو كانت يعني بفلوسهم الخاصة نقول مجهوداتهم، لكن بفلوس المسلمين يسعى لهذا. ما تجد، لا تجد جريدة، لا تجد مجلة، لا تجد إذاعة، لا تجد محطة تلفاز إلا تتكلم عن إيش؟ شهادات الاستثمار، تتكلم عن الأرباح، تتكلم عن الأسهم، تتكلم عن يعني تحاول ألا يبقى في جيب الإنسان شيء، يبقى فقير لكن عنده ورق، يعني عنده أكوام من الورق، فلو احتاج نفسه يوما ما لشراء شيء زائد عن قوت عياله أو حاجة معينة ما يستطيع. ليش؟ كلها ذهبت في شهادات الاستثمار وذهبت في المساهمات. ثم انظر، انظر ما الذي تحصل عليه في شهادات الاستثمار هذه، يعني المبلغ البسيط الذي يضعه البقال في أدنى شيء في الخبز، في الفسفس مثلا، في التسالي، يحصل في الأسبوع أو الأسبوعين ما تحصل عليه أنت في سنة كاملة عندهم. وفي نفس الوقت هم يشغلون هذه الأموال في يعني بشكل بشع، لا يتركونها تأخذ من يد شخص إلا وهي تعمل على طول وبشكل مباشر. ولهذا يشربون عرق ودماء الضعفاء. هذه العقلية العامة خاضعة للإيحاء الخبيث المسموم بأن الربا هو النظام الطبيعي المعقول. نعم، الربا نظام وجد في المجتمع الموجود، ولكن ليس معنى هذا أن يبقى المسلمون يعني ساكتين صامتين خانعين لا يفكرون لأنفسهم في حلول. ونعم، النظام الاقتصادي جزء من نظام الإسلام، من منهج المنهج الإسلامي الكل، يعني في العقيدة، في تصور عقيدة الإنسان في داخله وفي خارجه، في نظمه التي يعيشها، ومن ضمنها النظام الاقتصادي. يعني لا يمكن أن ينشأ نظام اقتصادي إسلامي مستقل عن أن يكون منبثق عن عقيدة وسلوك وخلق، لا، لا بد من هذا. ولهذا الأمة يلزمها أن تتفقه في دين الله عز وجل، وأن تبعث من الشباب من يعني يتفقه في دين الله عز وجل، ويقوم بالدعوة إلى الله عز وجل والمطالبة بتحكيم شرع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. ومن ضمن ذلك وضع الاقتصاد، يعني لا يمكن أن يعالج مسألة يعني تحكيم الشريعة وحده، أو مسألة الاقتصاد وحده، أو مسألة الإعلام وحده، أو مناهج التعليم وحده، أبدا. الإسلام دين ودولة، الإسلام دستور للحياة كامل، يعني يعالج الضمير ويعالج الاعتقاد ويعالج الباطن ويعالج الظاهر ويعالج سائر نظم حياة الإنسان، ومن ضمنها هذا. لكن العمل يجب أن يكون على كل المحاور التي يمكن الإنسان أن يعمل فيها. فمن استطاع أن يجنب ماله، أن يجنب ماله البنوك والعمل فيها والمساهمات والشركات الخبيثة التي تصطاد الإنسان، ويعمل هو في التجارة أو في الصناعة أو في الزراعة، ولو كان المكسب بعد تعب وبعد جهد وبعد عناء، فيه خير وفيه بركة. كم إذا فتح مصنع، كم من شاب يشغل فيه؟ إذا أقيمت مزرعة، كم من عامل يشتغل في هذه المزرعة؟ كم من رزق يوفر للناس وترخص يعني أسعار المسلمين؟ للأسف الناس الآن يعيشون في دوامة، يعيشون في قلق. ليش؟ لأن أجهزة الإعلام عملت على عقول مثل الأخطبوط، فأصبح الإنسان ما بمجرد ما يسمع إعلان، يعني أذن دائما للإعلانات، دائما قراءة الجرائد، على إيش؟ على أي شيء؟ على إشغال، يشغلونه. فلو أنه أشغل وقت هذا في قراءة القرآن وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم والعمل الجاد المثمر، العمل الجاد، يعني مثلا بعض الموظفين يشتغل في عمل ثم إلى الظهر أو إلى العصر، ثم بعدها خلاص يذهب يعني إلى مكان يقرأ جرائد، يعيش مع شلل لا فائدة من وجوده معهم، يجلس أمام التلفاز. طيب ما الذي استفدت؟ ما الذي جنيت؟ أخرج من هذا، من هذا القوقعة ومن هذا الكابوس إلى عالم آخر، عالم العمل الآخر. ممكن تعمل عمل حر، ممكن أن تدير أي عمل يعني تنفع نفسك وتنفع المسلمين بعملك هذا. هذه الطريقة. الإسلام يعني يريد الفرد منتج، ما يريد مستهلك، يريد منتج. وأكبر دليل على هذا ما هو الآن في وقتنا الحاضر، أصبح ولله الحمد بعض الدول التي تبنت فكرة تحكيم الشريعة الإسلامية، وبدأوا عندما خنقوا خنقا من جميع الأنظمة الاقتصادية الموجودة في العالم والضغوط، ومع هذا اعتمدوا على الله عز وجل ثم على أنفسهم، فبدأت بوادر النجاح عندهم في الحبوب، في الإنتاج المعدني، في الإنتاج البترولي. وإذا توكلوا على الله حق التوكل، والله ليكونوا من أعظم المنتجين، لأن الله يطرح البركة، الله يطرح البركة للمسلم. ليش؟ المؤمن يأكل في ماء واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، فمن هنا سيطرح الله عز وجل لهم بإذن الله البركة. فالأنصار عندما كانوا في هذه المدينة يعني وهم فيما بينهم يعني يحصل إجحاف ويحصل يعني مشاكل وحروب وثارات على شيء من التمر وشيء من الحبوب، لما جاءهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين فواسوهم، طرح الله عز وجل لهم البركة، إلى أن وسع الله عز وجل على المهاجرين فردوا لإخوانهم ضياعاتهم وقالوا قد أغنانا الله عز وجل بالجهاد. نعم، فمن هنا إذا طبق شرع الله عز وجل في الأرض فهذا من أعظم البركات. إن قيام النظام الاقتصادي على أساس الربوي يجعل العلاقة بين أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة. الآن ما في إنسان يقترض أحيانا بالربا إلا وتجد في نفسه ما فيها على المرابي، ولو تأتي فرصة بحيث يعني ينكر في كل شيء ولا يكون له مستندات عليه فعل. فإذا هي حياة قائمة على المشاكسة والمقامرة. ومن الذي يذهب الضحية؟ عامة الناس، بين المقترض وبين المرابي، لأن الأسعار تغلو وتزيد كلها على من؟ على المستهلكين وهم عامة الناس. فإن المرابي يجتهد في الحصول على أكبر فائدة، ومن ثم يمسك المال حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فيرتفع سعر الفائدة، ويظل يرفع السعر حتى يجد العاملون في التجارة والصناعة أنه لا فائدة لهم من استخدام هذا المال، لأنه لا يدر عليهم ما يوفون به الفائدة ويفضل لهم منه شيء. الإنسان ليش يقترض؟ عشان يعمل، من أجل يأكل ويشرب وكذلك يسد حاجاته. لكن إذا كان هو يمسك ولا يعطي إلا بفوائد، أو من أعطى من أخذ بفائدة أعلى حجر المال عليه وتركه عن الآخرين، عندئذ لا بد أن تضعف الأعمال، فعندئذ يزيد في هذه الحالة يعني الغلاء، يزيد الغلاء لقلة المواد الإنتاجية التي تنتج، عندئذ ينكمش حجم المال المستخدم في هذه المجالات التي تشتغل فيها الملايين، وتضيق المصانع في دائرة الإنتاج، ويتعطل العمال فتقل القدرة على الشراء. كم نسمع بمظاهرات للعمال وإضرابات للعمال؟ ليش؟ لأن الأجور التي يأخذونها في غالب الأحيان لا تكفي، لا تغطي الحاجات أحيانا الضرورية. يعني حدثني بعض الإخوة في أنه يقول إن أستاذ الجامعة، في بلاد عربية إسلامية في ظاهرها وعندها من البترول الشيء الكثير، ومع هذا إنه يقول أستاذ الجامعة إذا تخرج وأصبح يعني يحمل مؤهل عالي يمكن ما فوق الجامعي، إما ماجستير أو دكتوراه، لا يستطيع براتبه أن يأخذ مثلا يعني حاجات ضرورية أساسية في البيت، لا بد أن يشتري بالتقاسيط، يعني حاجات مثلا الثلاجة والبوتاغاز والأشياء هذه لا يستطيع أن يجمعها في راتب واحد، ما يستطيع. ليه؟ ومعها بلاد. والسبب في هذا، أكثر شيء أنها مسألة الربا، ومسألة المقامرات التي تعمل فيها البنوك والدول. وعندما يصم الأمر إلى هذا الحد ويجد المرابون أن الطلب على المال قد نقص أو توقف، يعودون إلى خفض سعر الفائدة اضطرارا، يقبل عليه العامل والصناع والتجار، وتعود دورة الحياة إلى الرخاء. وهكذا دواليك تقع الأزمات الاقتصادية الدورية العالمية، ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسائمة. وهم هكذا يقول اليهود أصلا، يقولون هؤلاء المجتمع الأممي هو أصلا حمير، يسمون مجتمع الأمميين مجتمع حمير، كلما مات حمار أو كلما نفق حمار نركب حمارا آخر، هكذا يقولون عليهم لعائن الله المتتابعة. ثم إن جميع المستهلكين يؤدون الضريبة في حال الزيادة وفي حال النقصان هي عليهم. ليش؟ لأن صاحب الصناعة والتجارة والزراعة لا بد أن يحسب ما يزاد عليه، ثم بعد ذلك يضاعفها في ما ينتج، فهم يزيدونها في أثمان السلع الاستهلاكية. إذن العيوب كثيرة الحقيقة، ولكن هناك حقائق يجب علينا أن نعيها. الحقيقة الأولى التي يجب أن تكون مستيقنة في نفوس الناس أن الإسلام مع قيام نظام ربوي، يعني أنه لا إسلام مع قيام نظام ربوي أبدا. إما اقتصاد إسلامي نظيف يقوم من خلال منهج أن هناك من يقرض لوجه الله، ما تجد حتى لو كان يقرض أحيانا بدون فوائد فلا بد أن يكون لأغراض سياسية مثلا، لا بد أن يكون لأغراض سياسية ومواقف معينة. وربما يحرم أحيانا فقراء ومساكين من حاجة قائمة لهم وحقوق قائمة لهم بسبب الخلافات التي تقع بين الأنظمة. الحقيقة الخامسة أن الإسلام نظام متكامل، فهو حين يحرم التعامل الربوي يقيم نظامه كله على أساس الاستغناء عن الحاجة إليه. هل درسنا أبواب المعاملة من بيع وشراء وشفعة وشركات وهبة وغير ذلك من المعاملات. كتاب المعاملات يمثل الحقيقة خاصة المعاملات المالية أكثر مما جاء في أمور العبادات. ليش؟ يعني التنظيم في كل شيء، حتى في اللقطة، إذا وجد الإنسان اللقطة التي يلتقطها، كيف، ما هي شروطها، كيف يعرفها، متى ينتفع بها، شيء نظام عجيب، ومشروط بشروط ومضبوط بضوابط. لكن الناس غفلوا عن تعاليم الشرع، غفلوا تماما عن تعاليم الشرع، وابتعدوا كل البعد، وأصبحت الأنظمة التي تدور يعني في البلاد الإسلامية وفق قوانين وضعية لا علاقة لها بالنظم المعاملات الموجودة في، لا يعني لو أخذت أي كتاب من كتب الفقه مثلا، ها، تبتدي من كتاب البيوع حتى تنتهي إلى إحياء الموات مثلا، تجد أنها يعني نظام دقيق، ما ترك قليلة ولا كثير ولا جليل ولا حقير إلا وبين في حكم الشرع، وبين كيف يقوم المجتمع الإسلامي على التعاون وعلى النظافة وعلى الصدق، على الصدق حتى في البيع، إذا بين، ها، إذا بين بورك لهما في بيعهما، وإن أخفي كذب أحدهما والعياذ بالله والآخر، كل منكم كذب الآخر، محق الله بركة بيعهما. الحقيقة السابعة وهي الأهم ضرورة، ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسلما، بأن هناك استحالة اعتقادية أو عقدية في أن يحرم الله أمرا لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه. كما يعني مثلا لا يقول، لا يجوز للإنسان أن يعتقد أن الربا ضرورة من ضرورات المجتمع، فإذا وصل للإنسان الاعتقاد أن الربا ضرورة من ضرورات المجتمع فهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر. يعني لو تعامل الإنسان بالربا معصية، معصية يضر به نفسه في هذا المعصية، لكن لو يقول الربا ضرورة اجتماعية، وقد رأينا في صفحات الجرائد من يتلبس الجباب والعمائم وينسب نفسه إلى العلم، ومع هذا يقول يعني شهادات الاستثمار والربا البسيط هذا ما يضر، لا، لماذا تحرمون الربا هنا ولا تحرمونه يعني في يعني المصارف الأخرى الكبرى؟ كل الربا كله حرام إن كان هنا وإن كان هناك، كله حرام، ولا يجوز يعني قصر التحريم على نوع من الربا دون الأنواع الأخرى، الكل حرام، كله حرام، فاتقوا الله وداروا ما بقي من الربا. ما هنا من ألفاظ العموم، وفي الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم عرفة كل ربا، وكل من ألفاظ العموم، كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولهذا فمن زاد أو ازداد فقد أربى. هذه حقيقة أن النظام الإسلامي نظام متكامل في العقيدة والتصور وفي الضمير وفي العبادة وفي نظم الحياة، سائر نظم الحياة من اقتصاد أو سياسة أو نظم اجتماعية أو تكافل، لا يقبل الإسلام أن يكون أن يتجزأ، لا يقبل أن يتجزأ، بل هو وحدة واحدة. فعندئذ النظر إلى المعاملات المصرفية أو غيرها لا بد أن يكون مضبوطا بما جاء في الكتاب وما جاء في السنة، فما وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قبلناه وعملنا به، وما كان مخالفا لذلك رددناه وضربنا به عرض الحائط، هذا هو الصحيح. أما الحقيقة الثامنة، استحالة قيام الاقتصاد العالم اليوم وغدا على أساس غير الأساس الربوي، اللهم إلا إذا كان الإسلام هو المهيمن وهو المسيطر وهو الحكم. أما النظم الموجودة أن تنقلب فجأة وبين يوم وليلة ولا يكون ذلك أيضا مستمد من نظام إسلامي فهذا مستحيل. ليش؟ لأنها نظم معقدة وأصبحت على الربح المركب. يعني الآن بعض الدول لا تستطيع ولا تفكر يعني أنها تخرج من الديون، لا تزال في الديون. ليش؟ لأن الآن هذه الديون ما تستطيع أن تسدها، فإذا جاء مثلا إذا جاء مثلا الوعد، ها، زيد عليها نسبة أخرى، فمتى تستطيع أن تسد؟ ما تستطيع أن تسد عن نفسها أبدا، لا تستطيع أن تسد عن، فتبقى فقيرة محتاجة إلى غيرها. ومن هنا استطاع اليهود واستطاع النصارى أن يملوا على هذه الدول وخاصة ما يتسمى بدول العالم الثالث أن يملوا عليهم الأفكار، أن يملوا عليهم التعاليم، أن يملوا عليهم مناهج التعليم، أن يملوا عليهم مناهج الإعلام، ها كيف ما يشاءون. ليش؟ لأن أصبحت أمة تابعة، أمة تابعة، وخناق هذه الأمة مأخوذ في يد هؤلاء، ها يخنقونهم كما شاءوا. نعم بالأمور الاقتصادية، بالأمور الاقتصادية. ولهذا فليس هناك حل إلا الرجوع إلى الله عز وجل، فإننا إذا رجعنا إلى الله عز وجل وصدقنا النية طرح الله عز وجل لنا البركة، لأن الأمة تخرج من السبات وتخرج من النوم، ويصبح الشباب عنده يعي مسؤوليته. الآن الشباب في الأمة المرابية ما يعي مسؤوليته، عايش في سكر، عايش في مخدرات، عايش في لعب ورق، عايش في كورة، عايش في ضياع. شباب المسلمين يعيش في ضياع. ليش؟ بسبب هيمنة يعني اليهود والنصارى على الاقتصاد، الذي هيمن بالتالي على توجيه الشباب وتوجيه الإعلام وتوجيه التعليم في البلاد الإسلامية والعربية وفيما يسمى بدول العالم الثالث. فبعد ذلك أصبح الشباب منحل، ليس له هدف، ليس له وجود، ليس له قيمة. ولهذا إذا اتجه الشباب إلى الدعوة إلى الله عز وجل حاصرته الحراك، فتحاصره حراك اليهود والنصارى من الخارج، وتحاصره حراب المفسدين وعملاء الفساد من الداخل، ويقال هؤلاء متطرفون، هؤلاء متشددون، هؤلاء جاءوا بتعاليم ما نعرفها، ها؟ وكل ذلك من أجل خنق الدعوة لا تخرج. وهذا ما حصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولكن متى ما تحلينا بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من الصبر والحكمة والأناة والعمل على خطوات ثابتة والسير، ما نلتفت إلى صياح الصائحين ولا إلى نعق الناعقين في الدعوة إلى الله وتعليم الناس الفقه وأخذهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندئذ نستطيع أن نشق الطريق بإذن الله تعالى، وأن نؤسس الأمة التي تدعو. وليس بلازم أن نكون نحن الذين نقطف الثمرة والنتائج، فلعلها تحصل لأولادنا أو لأحفادنا، لا يهمنا هذا، فإن الله عز وجل قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. مطلوب منا عمل يا أخوان، مطلوب منا عمل على ما نستطيع وبقدر ما نستطيع. لا يقول إنسان الربا أطبق على الأرض وأصبح لا مناص لنا ولا مخرج لنا إلا أن نتعامل مع الربا، لا والله هذا الكلام غير صحيح، وإنما هي من العوائق النفسية للدعوة إلى الله عز وجل، ومن الشعور الضغوط النفسية التي يشعر بها الإنسان فيجعل لنفسه المبررات في أن يعمل في بنوك الربا أو يتعامل معها بأي صفة من الصفات. شوف هذا التصوير في الذين يأكلون الربا، قال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه تتجلى في الحياة الدنيا وأيضا عند القيام للبعث، لأن الله سبحانه وتعالى سيحشرنا جميعا، سيبعثنا جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وسينبت الناس كما ينبت البقل، ويفنى ابن آدم إلا عجب الذنب، أي رأس عصعصه أسفل العمود الفقري ما يسمى بالعصعص، ولو بقيت فيه درة، لو بقيت فيه درة من الذرات فإن الله سبحانه وتعالى سيأتي به، إن حرق وإن غرق وإن أكلته السباع، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمي حمزة لولا يعني أن السنة وأن يتدافن الناس لتركته، أي حمزة رضي الله عنه تأكله السباع حتى يحشره الله عز وجل من بطون السباع. إذا معناها أن المسألة يا أخوان ليست مضيعة، ها لا بد أن نحشر، ولا بد أن نقام بين يدي الله. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم وأهم من أن يهمهم ذلك. هم ما يفكرون في هذا في ذاك الوقت، وإنما يفكرون في أنفسهم، شاخصة أبصارهم إلى السماء وينتظرون ما يقضي الله عز وجل فيهم. فهنا نعلم أن هنا إذا تنظر إلى المرابي تجد في الحياة الدنيا مسعور والعياذ بالله، إن كان على مكتبه وإن كان عند التلفون وإن كان في خروجه وإن كان في دخوله، دائما والعياذ بالله ما عنده قرار، ليس له قرار وليس له راحة نفسية، وليس الضمير انعدم، والراحة النفسية انعدمت والعياذ بالله، ما في قرار، تجده موزع النفس منقسم، وهذا من تخبط الشيطان له والعياذ بالله، كالذي يتخبط الشيطان المجنون إذا جاء تجده يعني يأتي بتصرف عكسي، ما يدري أين يعمل، أيش يعمل، ما الذي يعمل، فكذلك. لكن أيضا تتوضح الصورة جلية عندما يقوم للبعث، فكلما أراد أن يقوم سقط، لأن بطنه والعياذ بالله يكبر أمامه ويندل أمامه حتى لا يستطيع أن يحمله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى ورؤياه صائبة صادقة، لأن الشيطان لا يستطيع أن يتسلط على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورأى رجلا في بحر من الدم، فكلما أراد أن يخرج ألقم حجرا، فقيل إن هذا هو آكل الربا، لما سأل قال هذا هو آكل الربا والعياذ بالله، لا يزال كذلك حتى يقضى بين الناس فينظر إلى مصيره، إما إلى الجنة وإما إلى النار. الإسلام إذن كون نظام، أنزل الله عز وجل النظام يقضي على هذه الأوضاع الخبيثة ويجتث هذه الأمراض والدمامن التي كانت في يعني في جسم الأمة وفي جسم البشرية. وإذا كان للأمة أن تعود إلى الحق وأن تعود إلى القرآن، فلا بد أن تعلم أن النظام الإسلامي نظام شامل، أن تجعل هذا التصور عند كل مسلم يدخل في الدعوة إلى الله عز وجل، أن يعلم أنه يقدم للبشرية حلول في الاقتصاد، حلول في السياسة، حلول في كل شيء، ليس المسألة مسألة دروشة أو مسألة أنك تأتي وتصلي في مسجد وتقول خلاص دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، هذا مرفوض في مبدأ الإسلام، هذا مرفوض تماما في مبدأ الإسلام. فالإسلام يضع يعني الحلول لكل شيء، ويجتث كل مرض، ويكون بلسم وشفاء على كل جرح يوجد في جسم الأمة. لا يقومون إلا كما يقوم، تصوير في منتهى الدقة حتى تتقزز النفس من هذا العمل الذي يعني أصبح مع المعاملات التجارية يعتبر أو كان من الأمور المفروضة عليهم في ذلك الزمن، ومع هذا استطاع الإسلام أن يرفض هذا كلمة واحدة فقط، فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ذروا تركوا ما بقي من الربا. جاء رجل يعني كان خادما لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما جاءه بشيء فأكل منه، فقال أتدري ما هذا الذي أكلت منه؟ قال لا، قال هو شيء كنت تكهنت به ولست أجيد الكهانة، وإنما لعبت على شخص في الجاهلية وقلت إني أتكهن فتكهنت فبقي لي عنده وأعطيته، فأدخل أبو بكر يده في حلقه فأخرجه حتى كادت تخرج أحشاء أبو بكر، مع أن أكله له لا يعتبر حراما عليه لأنه ما علم عنه، والإثم في هذا ليس عليه، لكن شوف الورع، شوف الاستعداد. فعندما يطلب الله ذروا ما بقي من الربا، اتركوا الخمر، على طول استجابة. لكن الآن المسلمون يقرون هذه الآية، الذي يقرأ في الشهر ولو مرة واحدة القرآن يقرأ هذه الآيات ويمر عليها، ومع هذا يمكن يتعامل بالربا، ويمكن أيضا يبيح أيضا للناس فيقول هذا يعني ناس ضعوف ومساكين وهذه أرباح مادية، ولا تسمى ربوية، تسمى فوائد وتسمى عوائد، ويأتي بمبررات وأمور يعني مما كان عليه أهل الجاهلية. يقول هنا الشارح المفسر: ما كان أي تهديد معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة الحية المتحركة، صورة الممسوس المصروع، وهي صورة معروفة معهودة للناس. إذا جاء الجن والعياذ بالله وتلبس بالإنسان، وتلبسه بالإنسان حق هذا، وقد ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا، وكذلك ما ورد من العلاجات والأدوية الروحية له، وهي صورة معروفة معهودة للناس، فالنفس يستحضرها لتؤدي دورها الإيحائي في إفزاع الحس لاستجاشة مشاعر المرابين وهزها هزة عنيفة تخرجهم من مألوف عادتهم في نظامهم الاقتصادي ومن حرصهم على ما يحقق لهم من الفائدة، وهي وسيلة في التأثير التربوي ناجعة في مواضعها، بينما هي في الوقت ذاته تعبر عن حقيقة واقعة ولقد مضت معظم التفاسير على أن المقصود بالقيام في هذه الصورة المفزعة هو القيام يوم البعث، يوم البعث، لأنه كلما قام يسقط، لأن كرشة والعياذ بالله تكبر، ونسأل الله العافية. ثم يقول: ولكن هذه الصورة فيما نرى، هذا اجتهاد من المفسر رحمه الله، واقعة بذاتها في حياة البشرية في هذه الأرض أيضا. ليش؟ لأنك تجد الذي يرابي مسعور، مسعور حتى الصلاة ما يعرف يصلي، حتى الصلاة يدخل أيديه في جيوبه وكذا ويتحرك حركات والعياذ بالله فيها من الفزع ما تشعر أنه مثل الممسوس، نسأل الله العافية. قال: ونحن نرى أن هذه الحرب واقعة وقائمة الآن، ومسلطة على البشرية الضالة التي تتخبط كالممسوس في عقابيل النظام الربوي. وقبل أن نفصل القول في مصداق هذه الحقيقة من واقع البشرية اليوم، نبدأ بعرض الصورة الربوية التي كان يواجهها القرآن في الجزيرة العربية. طبعا من المعلوم أن الربا ينقسم إلى قسمين، ما يسمى بربا النسيئة وربا الفضل، ربا النسيئة وربا الفضل. فربا النسيئة أن تعطي إنسان مثلا مال، تعطيه مال فتقول أعطيك مثلا يعني 1000 ريال إلى أجل شهر أو شهرين وتقضيني 1100 أو 1200 بنسبة مثلا 10% أو 5% أو 3% أو حتى 1/1,000,000%، يعتبر ربا قل أو كثر مهما كانت النسبة. فهذا المقابل